يقدح جمالكم زين السجايا حظينا بالأزاهر والطيوب وبيتنا في هوى خير البرايا فما أزكاه من ريح رطيب رسول الله يا كنز العطايا ويا روح المسافر في الدروب سلام العشق فيكم حنانك يا أبا الزهراء جدي وكل شافعا يوم الخطوب وجد لي سيدي بكريم وصل وعدني باللقاء يا حبيبي I'll be.